إذا تعجل الأخ يسأل يقول إذا تعجل بالانصراف المزدلفة أي حين غاب القمر في أصح قولي العلماء فهل له أن ينحر؟ قال بذلك بعض أهل العلم ولكن الأفضل ألا يفعل ذلك وأن رخص له في التعجل لكي يبادر بالرمي ويؤخر النحر إلى النهار ولأن النحر ليس هو من الأنساك التي يحصل بها التحلل فلا يشق تأخيره ولأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلم ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم فالأصل إذا تقدم باب الرمي وإذا ذهب للطواف البيت تقدم الحديث عنه أما النحر فإن نحر هذا قال به بعض أهل العلم وإن أخر ذلك فهو الأفضل.